فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان الرجل يصلي ثم أتى شخص وسلم عليه أثناء الصلاة، فكيف إذا كان شخص يصلي وأتى رجل فسلم عليه أثناء الصلاة، فهل يرد السلام وكيف ذلك؟ إذا كان رجل يصلي وأتى رجل فسلم عليه، يرد عليه بالإشارة، يرد عليه بالإشارة برفع يده كذا. نعم.